بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول: باب الإيمان بكتب الله. كتب الله كثيرة، ولكن الذي ذكر لنا في أعيانها أربعة، والباقي نؤمن به على وجه الإجمال لأنه كلام الله تكلم به وهدى به من يشاء من عباده، وأنه لا يأتيه الباطل بين يديه ولا من خلفه، لأنه كلامه حقيقة جل وعلا. وهذا المسألة من أكبر المسائل التي ضل بها كثير من الناس، فكثير من الناس يزعم أن الله لا يتكلم، وأن الكلام هو المعنى القائم بذاته، يعني هو معنى واحد قائم بذاته. أما الكتب التي أنزلت فهي عبارة عن كلامه وليست هي كلامه. هذا مذهب الأشعرية الذين يزعمون أنهم من أهل السنة، هو مذهب باطل، يعني الذي يقول به معناه أن إيمانه مختل. إن كان لا يجوز أن يكفر الناس، الناس ما يكفرون بمثل هذا، لأن لهم شبه وعندهم شكوك، لو زيلت الشبه والشكوك لكان هذا كفر، ولكن قد ما تزول وقد ما تستطيع أن تزيله، يعني إن عالقة في ذهني. ولهذا كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يخاطب مثل هؤلاء ويقول: لو قلت أنا بقولكم لكنت كافرا، ولكني لا أكفركم لوجود الشبه ووجود المشكلة. وهذا ما كان معروفا إلا في بعد المئة الثانية، يعني كون القرآن ليس هو كلام الله. أما في زمن الصحابة والتابعين لهم ما كان هذا معروف، ولكن وأول من فاه به تكلم به رجل يقال له الجعد بن درهم، وهو الظاهر أنه من اليهود لأنه ما هو معروف النسب ولا، واليهود مع النصارى مع غيرهم من الكفار لما هزموا في كل موقع واجهوا المسلمين فيه فعجزوا عن مقاومة جيوش المسلمين، لجأوا إلى الحيل وإلى الاغتيالات، يقتلون رجال المسلمين الكبار. قتل عثمان رضي الله عنه، وقبله قتل عمر، ثم قتل علي، الخلفاء الذين هم خلفاء الرسول يقتلون على الاغتيالات الخبيثة. وقد يكون مثلا وراء هذا مؤسسات أسست لمحاربة المسلم. فالعادة أن هذه المؤسسات يكون مجتمع عليها خلق كما ذكر ابن حزم رحمه الله، ولكن قد مثلا يكون رجل عنده جرأة وعنده قوة في المواجهة فيجعلونه في الواجهة فينسب الكلام إليه، مثل ما قيل: أول من تكلم بنفي القدر معبد الجهني من جهينة قد قتل على هذا. وقيل إن أول من تكلم به هو رجل يقال له سيسوي من الأسوار، وبعضهم يقول من النصارى، وهذا أول من تكلم بنفي الصفات الجعد بن درهم. والجعد بن درهم يقول أنه أخذ هذه المقالة عن طالوت الذي هو ابن أختي اليهودي الساحر الذي سحر الرسول. فالمقصود يعني كلها أمور مدخولة مشبوهة ما فيها. فقال إن الله لا إن الله جل وعلا لا يحب ولا يحب ولا يكلم ولا يتكلم. فلم يكلم موسى ولم يتخذ إبراهيم خليل. أليس هذا نفي لما في القرآن؟ كيف يجرأ الإنسان على هذا؟ ولكن في ذلك الوقت الإسلام قوي والأمراء الذين هم أمراء جيوش ولا غيرها يقومون بالمهمة وحدهم وإن كانوا يستشيرون العلماء. كان هذا في آخر دولة بني أمية. فلما سمع أحد القوات الجيش قالوا خالد بن عبد الله القسري سمع هذا الكلام من الجاد طلبه حتى أمسك. وكان في ذلك الوقت أمير الجيش هو اللي يتولى الخطاب وهو اللي يتولى الصلاة ولا يولى في الجيش إلا من كان بهذه الصفة. جاءت صلاة العيد عيد الإضحى فجاء به معه إلى المصلى مقيد ووضعه تحته في المنبر على المنبر ما يصلي مقيد. فقام يخطب الناس وفي نهاية الخطبة قال أيها المسلمون ضحوا ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد بن درهم لأنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. تعالى الله عن قول الجعد علو كبيرا. نزل من على البر وذبحه أضحية ضحابه. فشكر له العلماء هذا. مثل هذه الأمور توقف في بعض الأمور ظهرت مثل هذا وقام هذا. وكذلك تلميذه له تلميذ اسمه الجهم بن صفوان الذي تنسب إليه المقالات كان في الشرق ونشر المقالة هو أخذ عنه. ففيه قائد آخر يقاله أسلم بن أحوز أيضا من قواد الجيش لما سمع مقالته طلبه حتى أدركه فأمسكه حبس عنده. فجاء ناس تلاميذه وغيره يتوجهون فيه ويطلبون منه العفو عنه. لما أكثروا عليه قال اسمعوا والله الذي لا إله إلا هو لو كان هذا الرجل في بطني لشققته حتى أقتله. وقفوا فقتله. هل وقفت المؤامرات أو وقفت؟ لم تقف استمرت وصار يعتنق هذا أمم. كل الأمور بيد الله جل وعلا. إذا أراد إضلال قوم هيأ لهم أسبابا يتبعونها. ولكن أنا أقصد بهذا أنها ليست أفراد جماعات جماعات من اليهود ومن النصارى ومن غيرهم من الأمم التي حاربت الإسلام ولا سيما الفرس. لأن الفرس كانوا يرون أن العرب هم أحقر الأمم وهم أضعفها وأقلها قيمة. فلما بلاهم الله جل وعلا بأنزال ملكهم على أيديهم حقدوا على هذا ولم يقبلوا. فصاروا أيضا داخلين في هذه المؤامرات وهم الذين قتلوا عمر رضي الله عنه. فقتله أبو لؤلؤة رجل منهم فارسي مجوسي كافر بالله جل وعلا. ولا يزال الآن له قبر في بلادهم ويعظمونه ويسمونه أبو شجاع أنه كذا وكذا إلى آخره. يعني الأمور لا تزال في هذا. فهنا بدأت الخلافات. خلافات إيش؟ حرب. حرب في العقيدة وفي الكلام. والكلام في إيش؟ الكلام في الله ما هو بالكلام في فلان وفلان وكذا وكذا. في رب العالمين أنه كذا وأنه لا يجوز كذا وأنه يكون عليه كذا، ومن ذلك أنه لا يتكلم. ما يتكلم كيف إذن يرسل الرسل؟ كيف يأمر وينهى ويتكلم؟ يعني من مثل هذا قدع في العقيدة، في عقيدة المسلمين، حتى يبطلوها، لأنهم يعرفون حقيقة أن قوة المسلمين جاءت من قبل عقيدتهم. وإلا قبل كانوا قبائل متناحرة لا قيمة لهم في جزيرة العرب، وفقراء وضعفاء، حتى جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وجمعهم الله على الحق، فصاروا قادة العالم، وصاروا الذين فتحوا البلاد وفتحوا قلوب الناس بالإيمان، حتى دخل في الإسلام أمم عظيمة. ولكن ما هذا يرضاه كل أحد؟ كثير من الناس ما يريد مثل هذا، بل هذا يوغي صدره، بل ويغضبه ويريد أن يقاومه، فحصلت المؤمنة. وهذه سنة الله، الله جل وعلا يقول لما خلق آدم وأمره أن يسكن الجنة ونهى عن شجرة بعينها، قال هذه الشجرة لا تقربها، وبقية ما في الجنة هو لك، كل بما تشاء واعمل ما تشاء. ومن حكمة الله أنه نسي هذه الوصية، ونسي، وجاء الشيطان يحلف له بالله. لا تصور أن أحدا يحلف بالله ويقول وهو كاذبا، إني لك ناصح، إذا أكلت من هذه الشجرة سوف لا تموت، تكون من الخالدين، أو تكون ملك من الملائكة. واغتر بهذه التغريرات وأكل من الشجرة. النتيجة أن الله جل وعلا خاطبه قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو. من هم اللي بعضهم لبعض عدو؟ أليس هذا خطاب لآدم وزوجه، يعني ذريته بعضهم لبعض عدو، وهذا سيبقى إلى يوم القيامة. الكافر معادن المؤمن، والمؤمن معادن الكافر، هذه سنة الله جل وعلا، فلا يبقى من هذا. أما أن يكون الناس كلهم على طريقة واحدة فهذا لا. الله جل وعلا ما ذكر أنه أن الخلاف قال ولذلك خلقه، ولا يزال الناس مختلفين ولذلك خلقهم، خلقهم لأنهم يختلفون. وهذا شيء معروف. يقولون في الأمثال إذا اتفق الناس على نحلة واحدة فلا خير فيهم، كلهم هالكون، وإذا وجدت الخلافات بينهم ففيهم خير، فيهم خير، لأنهم ما يكونون على نهج واحد وعلى طريقة واحدة، لا بد من الخلاف فيه. والله يمن على من يشاء ويهدي من يريد، تعالى وتقدس. ولهذا من أوجب ما يجب على الإنسان أن يجتهد في دعاء ربه جل وعلا أن يهدي قلبه، وأن يزين له الإيمان، ويكره إليه الكفر والفسوق والعصيان. وإن لم يحصل هذا من الله فلا هادي له، فهو من الهالكين. فالهادي من هداه، المهتدي من هداه الله. ومن وكل إلى نفسه أو إلى نظره أو إلى عقله أو إلى شيخه ومن يعظمه ظل ولا بد. فهنا والإيمان بالكتب، والمقصود الكتاب أن الله يتكلم، هذا المقصود، يتكلم حقيقة ويسمع كلامه. ولهذا تكلم بالكتب التي أنزلها، وبعض خلقه يكلمه مباشرة، وقد كلم موسى ليس بينه وبينه واسطة، الله على عرشه وموسى في الأرض، وكلمه في كلام يسمعه. ولهذا موسى طلب من ربه أن يراه، ربي أرنك لي أنظر إليك، فقال له لن تراني. وموسى له مقام عند ربه جل وعلا، كان عند الله وجيها، فقال له مثل انظر إلى الجبل إن استقر مكانه فسوف تراني. فكشف رب العالمين شيئا من الحجاب، حتى قال بعضهم يقول مثل الخنصر كذا، مثل الخنصر إلى هذا الجبل فتدكدك زال. عند موسى يشاهد، عند ذلك صعق موسى وغشي عليه، فلما أفاق قال سبحانك تبت أنا أسألك من هذا مثل هذا الإنسان وأنا من المؤمنين وأنا أول المؤمنين. المقصود يعني أن الله يكلم من يشاء، يكلم جبريل ويكلم من يشاء من ملائكته ويكلم من يشاء، ما كلم آدم بلا واسطة وكلم موسى بلا واسطة وكلم محمدا بعدما عرج به إلى السماء بلا واسطة. ولهذا يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله، يعني بلا واسطة، وإلا التكليم بالواسطة لكل الرسل، يرسل جبريل ويكلمهم وجبريل يأخذ الكلام من الله. فإذا القرآن هو كلام الله حقيقة، حروفه ومعانيه، وجبريل سمعه من الله فجاء به إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد أخذه من جبريل، ومحمد صلى الله عليه وسلم بلغه الأمة فأخذته الأمة كلها، ما هو فلان وفلان، أخذوه حفظا وكتابة. ولهذا لما كثر القتل في حفظة القرآن خاف الصحابة أن يضيع شيئا منه فكتبوه، وساروا إذ عند الكتابة ما يكتبون إلا المحفوظ والمكتوب جمعا، أما محفوظ وحده أو مكتوب وحده ما يكتبون. ولم يفوت شيئا من هذا، فهذا من حفظ الله، لأن الله جل وعلا قلنا نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فهذا من حفظه، فصارت الأمة كلها تحفظ. فلو حاول مثل محاول أنه يغير حرف منه ما يستطيع، الصبيان اللي في المكاتب يعرفون هذا فضلا عن الأمة وعن العلماء وعن القراء وعن، فهذا من حفظ الله جل وعلا بخلاف الكتب السابقة فإنها ما لها هذه الصفة، ما تكفل الله بحفظها. ولهذا التوراة ضاعت، حتى يقال أنه ما عرفها إلا رجل واحد، الرجل واحد يوثق به، لما جاء بختنصر وأهد بيت المقدس وقتل بني إسرائيل وسباه أحرق التوراة، يقولون ما وجد إلا نسخة وأن رجل واحد كان يحفظها، فمثل هذا ثم ترجمت من لغة إلى لغة ثم كتبت، ثم لا بد يعتريها النقص اعتلاء. يذكر عن الخليل رحمه الله، خليل بن أحمد مشهور صاحب اللغة والكلام، يقول إذا نسخ الكتاب مرتين عاد أعجميا، ينسخ مرتين يعني ينقل من نسخة إلى نسخة، يقول يعود أعجمي، لا بد أن يقع فيها الخطأ. كيف إذا تداولته مثلا الألسنة والكتابات والأشياء؟ مع ذلك توراة موجودة بالجملة، ولكن وقع فيها تحريف وزيادة ونقص، لأن الله جل وعلا يقول لنبيه قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، هل يأتون بشيء كذب؟ المقصود يعني أن الكتب هي كلام الله، هذا المقصود، هي كلام الله حقيقة حروفها ومعانيها. فقوله جل وعلا قولوا آمنا بالله سبق هذا. وما أنزل إلينا، الذي أنزل إلينا هو القرآن. فقوله وما أنزل إلينا، وما أنزل إلى إبراهيم إلى آخره، كل هذا تدل على أن هؤلاء أنزل إليهم كتب، على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم. هذا في مغايرة بين الرسل والنبيين، لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، يعني منقادون من لذلك، ممتثلون غير شاكين في شيء منه، بل هو كلام الله الحق الذي من آمن به وعمل به فهو السعيد المقرب إلى الله، ومن رده وكفر به وتشكك في ذلك فهو الشقي الذي سلك طريق الشقاء، نسأل الله العافية. فقوله بما أنزل إلينا، يعني الذي أنزل إلينا القرآن والحكمة، حديث الرسول أيضا مثل ما قال الله جل وعلا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي نوح، وسيأتي هذا. وما أنزل إلى إبراهيم، لماذا ما ذكر الذي قبل إبراهيم؟ يقول إن نزل على شيث كذا من الصحائف كثيرة، وكذلك على نوح عليه السلام، وكذلك على آدم، فكلهم يخاطبهم الله جل وعلا بكلام يكون شرعا لهم، يشرعه لهم يتبعونه ويؤمنون به. وما أنزل إسماعيل، إسماعيل هو أبو العرب، وهو الابن الأكبر لإبراهيم، وبينه وبين إسحاق 30 سنة، ولد إسماعيل وبقي هو وحيد أبيه، ومع ذلك ابتلاه الله جل وعلا بشيء من أعظم الأشياء، لما صار يمشي معه ويعاونه على الأمور أمره الله بقتله. يعني شوف الابتلاء، يقوم الإنسان بقتل ابنه يقدم عليه، والأمر هذا في الرؤيا أيضا، ولكن رؤيا الأنبياء وحي. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. فقال الابن يا أبتي افعل ما تؤمر فستجدني إن شاء الله من الصابرين. فأقدم عليه مع السكين ليذبحه، قبل أن تصل السكين إلى حلقه ناداه الله جل وعلا يا إبراهيم لقد صدقت الرؤيا. ففدي بكبش جاء به من الجنة. ولهذا الصحيح من أقوال العلماء أن إسماعيل هو الذبيح، وإن كان إسماعيل أمه أمه يخاف إسحاق، فإن أمه سارة التي هي زوجة إبراهيم التي أراد الجبار أنه يأخذها لكن أبى. ولهذا لسبب هذا البعد بين إسماعيل وإسحاق 30 سنة، لما جاءت الملائكة لهلاك قوم لوط بصورة أضياف، وإبراهيم اشتهر بالكرم والضيافة، فجاءوا إليه بصورة الأضياف فأسرع لتقديم الأكل، فجاء بعجل حنيذ مشوي على الرضف، فلما رأى يداهم ما تصل إليه ولا يأكلون خاف. إن الرجل مثلا يدخل عليك في بيتك تقدم له أكل ثم ما يأكل، ما معنى هذا؟ معنى أنه مبطن شر، يريد فيك شر، فلهذا خاف منهم. قالوا لا تخف، إن ما يأكل الملائكة ما تأكل، ما تأكل الطعام. فالمقصود أنهم بشروه. عند ذلك السبعة قالوا وبما تبشرون، يعني أنا كبرت كبر سني والكبير ما يولد له عادة، فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال ومن يقنط من رحمة ربي، إلى آخر. المقصود يعني أن إسماعيل هو ولد إبراهيم الكبير، وهو أبو العرب، وسكن في مكة ولم يعد، ما راح للشام من ما هو طفل، جاء به وأمه ترضعه، ومكة خالية ما فيها أحد، عبارة عن جبال ووادي، لا أحاسيس ولا أنيس. وضعهم قرب في محل زمزم الآن، وولى مدبرا. فصارت هاجر تقول يا إبراهيم إلى متى تذكرون هانا، ولا يلتفت عليها ولا يكلمها. فاتبعته لما رأته لا يتكلم ولا يلتفت إليها، قالت له الله أمرك بهذا؟ قال نعم. فرجعت، قالت إذن ربنا لن يضيعنا. كانت معها قليل من الماء، جرابا فيه تمر، صارت تأكل وتشرب من الماء حتى نفد. فلما نفد ضمئت وذهب الطعام، ما في طعام، نشف ضرها. الصبي من أن يأكل من أن يشرب؟ أدركه الموت، صار يضطرب، فكرهة تجلس عنده وهو يزاول الموت. فنظرت فإذا أقرب مرتفعا لها الصفا، فصعدت تتطلع لعلها ترى أحد، فلم ترى أحد، فنزلت متجهة إلى المروة. لما هبطت بالوادي ركضت أشد الركض، ركض المجهود، حتى وصلت المروة فتطلعت لعلها ترى أحد، فلم ترى. في أحد الأشواط عملت هذا سبع مرات، في السابعة سمعت صوت فلم تتأكد، فقالت لنفسها صح، فسمعت الصوت وتأكدت ولكن ما رأت أحد، فقالت لقد أسمعت، إن كان عندك غوث إن كان عندك غوث فأغث. فنظرت وإذا جبريل عند الصبي، فجاءت إليه فبحث الأرض فنبع الماء، فصارت تحجره لئلا يسيل لأنها مشفقة على الماء. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم رحم الله هاجر لو تركته لصار عينا معينا، يعني يجري عين يمشي، ولكن حجرته فاحتجر، إلى آخر. المقصود يعني أن إسماعيل عليه السلام كان مسكنه مكة، ثم تزوج من العرب الذين جاءوا من جورهم الذين نزلوا عنده، وطلبوا من هاجر أنهم ينزلون، فأذنت لهم واشترطت عليهم أنهم لا حق لهم في الماء، يشربون وليس لهم له حق، الماء لها، فقبلوا هذا. كمرر، وكان إبراهيم يأتي أحيانا على البراق ويطالع، أحيانا يجد إسماعيل وأحيانا لا يجده. أمره الله جل أن يبني البيت مع أبيه فبناه، إلى آخره. المقصود أن إسماعيل عليه السلام رسول العرب، أرسل العرب، فأرسل الله إليه التكليف بذلك، وأنزل عليه ما أنزل من الكتب. أما يعقوب فهو ابن إسحاق، ويعقوب بشرت به الملائكة أيضا، يعني لما قالوا لإبراهيم إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، يعني أرسلنا إلى قوم لوط، كانت زوجته تجتمع فضحكت فرحة، يعني فبشروها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فقالت هذا عجب، ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخة، يعني هذا أيضا مثل عجب رأيه. قالت أبشرتموني يعني على الكبر، فبما تبشرون؟ المقصود أن يعقوب هو إسرائيل الذي تنسب له بنو إسرائيل، هو إسرائيل. وإذا تأملنا القرآن وجدنا الله جل وعلا يمتن على إبراهيم بإسحاق ويعقوب، وإسماعيل ما يذكر. لماذا؟ مع أنه هو الابن الكبير وهو ولده البكر، هذا يعني ما ذكر إلا قليل. فأكثر المواضع ما يذكر إلا إسحاق ويعقوب، وهذا والله أعلم لأمرين. الأمر الأول أن إسماعيل ليس مع إبراهيم في الشام، وحده في مكة، إبراهيم الذي وحده كان في مهاجرة في الشام. الأمر الثاني أن الرسل كلهم إلا محمد صلى الله عليه وسلم كلهم من ذرية إسحاق، بل من ذرية يعقوب الذي هو إسرائيل، كل الرسل الذي جاءوا بعد ذلك. فهذا أكثر منه وأكثر يعني إحسانا من الله إليه في مثل يعني، وجعلنا ذرية وجعلنا النبوة والكتاب في ذريته، جعل الله الذنب. على كل حال هذه أمور الله أعلم بها، ولكن هذا الذي يظهر من تأمل كتاب الله جل وعلا. والأسباط من الناس مثل ما سبق أنهم يقول أسباطهم أخوة يوسف، إن يوسف هو ابن يعقوب ابن إسرائيل، ولكنه أمه غير أم أخوته، وأخوته 11 رجل من. ولما رأوا أن أباهم يحب يوسف أكثر غاروا من هذا ورادوا قتله، تمالوا عليه كما ذكر الله جل وعلا. ثم هاجروا بسبب يوسف عليه السلام إلى مصر، واستوطنوها وصارت هي موطنهم حتى ماتوا فيها كلهم، يعقوب عليه السلام وأبناؤه ويوسف وكذلك أخوته كلهم ماتوا فيها. ثم أتى بعد ذلك من ذريته موسى عليه السلام، وموسى أرسل إلى فرعون كما معروف، والله أنزل إليه ما أنزل من الكتب، وكذلك بعده عيسى، هؤلاء الرسل. فيجب أن نؤمن بما أنزل إليهم، وهما شيء ما رأيناه ولكن أخبرنا الله به فنؤمن به على هذه الصفة، وكذلك ما بعد من نزل. قال تعالى: ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم. ما هو الذي معهم؟ الخطاب لليهود في هذا، الذي معهم التوراة، الكتب التي أنزلها الله عليه، مصدق يعني القرآن متفق مع ما في التوراة من الأخبار ومن الأحكام ومن غيرها. وهذا تأكيد ودليل قاطع بأنه من عند الله، يعني بالنسبة إليهم ولغيرهم أيضا. وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا، الاستفتاح معناه طلب الفتح، يعني يسألون من الله جل وعلا أن يفتح لهم، يقولون قد آن زمن نبي يبعث، اللهم ابعث النبي حتى نتبعه ونقتل هؤلاء المشركين، يقصدون النصارى الأنصار، لأنهم يقاتلونهم وأحيانا المشركين يغلبون أهل الكتاب الأول اليهود. فإذا حصلت الغلبة سألوا الله جل وعلا للأسلام. فلما بعثه الله وجاء وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كفروا به، كيف يكفرون بعد المعرفة؟ بعد العلم اليقيني هل يكون له عذر في هذا؟ هذا معناه أن الإنسان ما يملك أنه يصرف نفسه، الأمر بيده، لأنهم كانوا يتوقعون أنه يكون من ذرية إسحاق، فلما صار من ذرية إسماعيل حسدوا العرب وقالوا ما هو هذا الذي عندنا وصفه عندنا وأمرنا باتباعه، هذا غيره، أجحدوا، مع أنهم الله جل وعلا أخبر أنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قيل لعبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام رضي الله عنهم من علمائهم، من علماء اليهود، ولكنه هداه الله من أول ما جاء الرسول مهاجرا إلى المدينة، يقول نفر الناس ينظرون إليه فذهبت أنظر إليه، فلما وقع نظري على وجهه علمت أنه صادق، مجرد النظر علمت أنه صادق، أن هذا الوجه لا يكذب. فجاء إلى النبي قال يا رسول الله آمن، أنا آمن بك، آمنت بك، ولكن أريد أن تسأل اليهود عني قبل، لأنهم قوم بهت قبل أن يعلموا بإسلامي. فسألهم، سأل كبارهم ماذا تقولون في عبد الله بن سلام، فقالوا سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وخيرنا وعالمنا وكبيرنا. فقال أرأيتم من أسلم؟ قالوا نعيده بالله من ذلك. فخرج عليهم وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فقالوا هو شرنا وابن شرنا إلى آخره. فقال هذا الذي كنت أنا أتوقع منه. ولما قرأت عليه الآية هذه يعرفونه كما يعرفون أبنائهم، قال والله إن لنعرفه أكثر من معرفة أبنائنا، لأن أحدنا يخرج من بيته ولا يدري ماذا تصنع زوجته، أما هو فلا نشك فيه. فهكذا هم بهذه الطريقة. فمقصود يعني أن الله جل وعلا عاب عليهم هذا الكلام، كونهم يستفتحون يطلبون من الله أن يفتح عليهم بإرسال الرسول وإظهاره لهم حتى يتبعونه ويكتبون ويقتلون المشركين الذين هم الأنصار، فلما بعث المشركون اتبعوه وآمنوا به، الأنصار اتبعوه وآمنوا به، وهؤلاء الذين يعرفونه كما يعرفون أبنائهم كفروا به. من الأسباب التي دعت الأنصار الأولين الذين بايعوا عند العقبة هو هذا، سماعهم من اليهود قولهم إنه ظل زمن نبي يبعث، اللهم أسرع ببعثته حتى نتبعه. لما جاءهم كان صلى الله عليه وسلم يعرض نفسه على القبائل التي تأتي للحج، إن العرب يأتون ليحجون، وكل قبيلة تكون لها مسكن متميز عن الآخرين على عادتهم، وكان يمشي عليهم، ألا أحد منكم يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام ربي، فإن قريش منعتني أن أبلغ كلام ربي، حتى أتى إلى الأنصار وهم يحلقون رؤوسهم عند العقل جمرة العقل، فقال لهم هذا الكلام. قال بعضهم لبعض هذا الذي تتوعدكم اليهود به لا يسبقونكم إليه، فآمنوا به وكان عددهم قليل، ثم تتابعوا على الإيمان حتى صارت بلدهم بلد الإسلام ومأواه ومهاجرة، وكانوا يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في نفوسهم حاجة مما أوتوا، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا معنى كون الاستفتاح، لما جاءهم ما يعرفون كفروا، نسأل الله العافية. فكفرهم عن عناد وعن كبر وعن حسد، هي قصة سلمان يعني عجب، سلمان تتعاقبته الأيدي أجل ظلمه، لأنه كان أصله من عبدة النار، ووالده كان الذي يقوم على النار، لأنهم لا تكون النار تطفأ ساعة، لأنهم يعبدونها والمجوس، فكان والده من الذين يقومون على النار، وكان يحبه حبا شديدا، فأرسله ضيعة لبشوا أشياء، فأرسله إليها يوما وقال إياك أن تتأخر فتكون أنت شغلي الشاغل، يقول الحاج وأتي بسرعة. فمر على أحد أتباع عيسى في صومعة له، فنظر إليه يتعبد ويقرأ الإنجيل، فأعجبه أمره فجلس عنده ونسي أمر أبي، فجاء يطلبه قال يا أبتي هذا دينهم أحسن من ديننا، فقال لا يا بني ديننا أحسن، قال لا بل هذا أحسن، فخاف وربطه، خاف أنه يتركه ربطه، فأرسل إلى النصراني لأنه قال له أين أصل دينكم، وقال في الشام، فأرسل إليه يقول إذا جاءك وفد من الشام فأخبرني، جاء وفد من السار فكسر الرباط وطلع وذهب معه، فصار يأتي من واحد لآخر حتى انتهوا، آخر واحد حضره الموت قال لمن توصي بي، قال ما أعرف على وجه الأرض أحد على مثل ما أنا عليه، ولكن أظلك زمن نبي، من صفته أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، ومن صفته أن بين كتفيه خاتم النبوة، وبلاده في الحجاز بلاد العرب، مات الرجل وهو كان اجتمع عنده شيء من المال من الغنم، فجاء قوم من العرب إلى الشام فعرف أنهم من العرب، فقال أعطيكم هذا الغنم وتودوني المدينة، لا، فقالوا نعم، أخذوا غنمه وباعوه، قالوا باعوه على يهودي من سكان وادي القرى، اشتراه اليهودي هذا يهودي ثاني من أهل المدينة، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعمل يقول ذهب سيدي وأخوه للنظر لاستقبال الرسول لما جاء في قبة، فلما رجع سمعت واحد منهم يقول قاتل الله بني قيلة يزعمون أنه جاءهم نبي، يقول لما سمعت الكلمة وأنا في رأس النخلة كنت تسقط من الفرح، فنزلت بسرعة وقلت ماذا يقول، ماذا يقول أخو سيدي، قل فأصكني وقال أقبل على عملك وترك مالك، يقول لما أمسيت أخذت شيئا من التمر أقدته من الأرض وذهبت به وقلت هذه صدقة، فكزها إلى أصحابه وقال كلوا، فقلت في نفسي هذه واحدة، ثم الآن صارت الليلة الثانية أخذت شيئا من التمر وجئت به وقلت هذه هدية، فقبله وأخذ يأكل وأمر أصحابه أن يأكلوا معه، هذه هدية أنا علمت أنكم محتاجين لهذا، يقول فقمت تطلع من خلفه ففطن لي صلى الله عليه وسلم فحسر الرداء عن كتفيه فإذا ختم النبوية بين كتفيه، يقول فأكبرت عليه أقبله، قال ما شأنه، فأخبرته بهذا، وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن أصحابه يسمعون هذه القصة، يعني فيها عجب كيف أنقذ الله جل وعلا الرجل من كذب هذا النهاية، ثم قال له كاتب، كاتب يعني اشتر نفسك، فذهب إلى سيده وقال ما أبيعك إلا ب300 وقية من الذهب و300 ودية تغرسها ثم تخرج ما يموت منها شيء، هذا تعجيز له، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم للصحابة أعانوه، وقال له احفر للودايا لما بغت تغرسها أخبرني، فجاء يضعها بيده صلى الله عليه وسلم، كلها ولم يمت منها واحدة، كلها عاش. فصار من سادة الصحابة رضوان الله عليه. كثير من المؤرخين يقولون أن عمره 300 سنة، ولكن ذهبي وغيره ردوا هذا الكلام، قال عمره فوق 100، 120 أو قريب من كذا، الله أعلم. فالمقصود هذا الكلام الذي ذكره الله عن اليهود، ثم قال آمن الرسول بما أنزل إليه، الذي أنزل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا كما عرفنا، القرآن والحكمة، وقوله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا، وكذلك الكتب يجب أن يؤمن بها كلها على ما وصف الله جل وعلا. أما حديث سعيد بن المسيب قال ما آمن بالقرآن من استحل محارمه، يعني يدلنا على أن الإيمان يجب أن يكون معه العمل، أما إيمان هو التصديق فقط ما يكفي. ولهذا قال ما آمن به من استحل محارمه، يعني من خالفه وارتكب ما حرمه القرآن، فلا يكون هذا ليس مؤمن، فلا بد منها. وهذا من أدلة أهل السنة على تعريف الإيمان، أنه عقيدة وقول وعمل. أما حديث أبي هريرة ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشر، يعني من الآيات الكبيرة التي يسميها الناس معجزة، معجزات، شيء يعني يضطرهم بأنه ليس من صنع البشر وإنما هو من فعل الله جل وعلا، حتى يكون دليل على صدقه. كل الرسل أعطوا من هذا آيات على هذا. يقول وإنما كان الذي أتيته وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. اتفق عليه، وهذا الرجاء تحقق بلا شك، فهو أكثرهم صلى الله عليه وسلم تابعا. والمقصود بهذا تعظيم القرآن، وأنه الآية الكبيرة التي أعطيها رسول الله، وهي الآية الباقية إلى ما شاء الله من الزمن. أما بقية الآيات فهي كثيرة التي أعطيها، مثل انفلاق القمر ليس آية كبرى، ترابت الساعة وانشق فلق القمر في الفلقتين، فالزمن راحت جنوب وثنان راحت شمال. ولكن من العجب هذا، لما طلبوا قال آية، قال آية انفلاق القمر، فانفلق فقالوا هذا سحر، سحرنا محمد بسحر، محمد بساحر، نسأل الله العافية، إنه ما أراد الله جل وعلا لهم الإيمان. فقال بعضهم سلوا الناس البعيدين الذين ليس في مكة، فإن شاهدوه كنوا، فسألوهم قالوا نعم رأيناه، اقتربت الساعة وانشق القمر. هذا منها. الثاني أيضا كثير من الآيات، مثل تكثير الطعام، ومثل تكثير الماء. الماء في غزوة من الغزوات كانوا قرابة 500 رجال، جاءت حضرت الصلاة فأمر الرسول أن يؤتى له بوضوء، فجاء بإناء صغير فيه الوضوء يتوضأ منه، فجاء الصحابة قال ما لكم؟ قالوا ما عندنا ماء، فوضع يده في الإناء فصار الماء ينبع من بين أصابعه، وقال توضوا، سيتوضون ويشربون. قيل لأنس كم كنتم؟ قال كنا قرابة 500، ولو كنا 100,000 لكفانا. فهل هذا في البشر في المقدر؟ وآيات كثيرة. لما كان يحفر الخندق صلوات الله وسلامه عليه، كان حازما على بطنه حجر من الجوع، وهو سيد الخلق. فيقول جابر رأيته فقلت ليس على هذا صبر. فقلت يا رسول الله أذن لي أذهب إلى بيتي. وما يعرف في بيته شيء ولا ما فيه، يذهب يسأل زوجته هل عندك شيء؟ قال نعم اذهب. فذهب فإلى زوجته قالت عندنا صاع شعير، صاع شعير لم يطحن، وعندنا بهمة، بهمة صغيرة مربوطة في البيت. فذبح البهمة وقال اطحن الشعير أبدعو رسول الله ورجلين معه، يعني هذا طعام ثلاثة فقط. ذهب وقال يا رسول الله عندنا طعام ثلاثة، أريد تذهب معي أنت واثنين معك. ماذا صار؟ أمر منادي أن ينادي هلموا إلى الطعام في بيت جابر بن عبد الله. الجيش كله إلى المدينة. فلما ذهب جابر إلى زوجته دخل قال جاءك رسول الله والمسلمون، ماذا تصنعين؟ كانت المرأة عاقلة، قالت أعلمته بذلك؟ قال نعم. قالت إذن ما علينا، هو أعلم. فدخل وقال تفل في العجين وفي البرمة التي على النار لحم تفل فيها ودعا، ثم قال قدموا لي كل عشرة، كل عشرة عشرة، فيأكلون حتى يشبعون وبقيت يرجع. فأكلوا كلهم عن آخرهم وبقي الطعام واللحم كأنه ما أخذ منه شيء. عند ذلك قال صلى الله عليه وسلم كلوا ووزعوا فإن الناس أصابهم جاع في هذا. وزعوا، هل هذا بمقدور البشر؟ ومثل هذا حدث أيضا في غزوة تبوك، جيش مثل ما يقول الكعب بن مالك ما يحصيهم العدد، كل المدينة ومن حولها ساروا مع رسول الله وانتهت أطعمتهم وكل ما معهم. فجاءوا يستأذنون الرسول في نحر رواحلهم فأذن لهم. فجاءه عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إذا نحروا رواحلهم على ماذا يحملون أمتعتهم ويمشون؟ ولكن لو دعوت بما معهم من أزودة ودعوت الله يبارك فيها. قال نعم. فيقول فسطنا نطع، النطع هو مثل السفرة اللي يوضع عليها الطعام. فصار الرجل يأتي بملء كفه دقيق وآخر يجي ملء كفه تمر، كل حال تجتمع على النطع مثل البهمة إذا ربضت. فدعا صلى الله عليه وسلم برك ثم قال احملوا. صاروا يأكلون وملأوا كل إناء معهم وبقي كما هو. من أين هذا؟ هذا في مقدور البشر؟ المقصود أن فيها آيات كثيرة من هذا القبيل أعطيها صلى الله عليه وسلم، وهذه يجب على المسلم أن يطالعها ويعرفها حتى يرتسخ أنه في نفسه أنه رسول الله حقها. فمعرفة الرسول ليست مجرد أن تقرأ اسمه وتعرف نسبه، ما يكفيها. قال عز وجل وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين.